بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 13 في كتاب الأدب من سنن أبي داود رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الجلوس في الطرقات. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وإرشاد السبيل. نعم، من أراد الجلوس في الطرقات فعليه بهذه الحقوق وأيضا لها زيادة. نعم. حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وتغيث الملهوف وتهدو الضال. أيضا إغاثة الملهوف اللي أصابه يعني شيء تغيثونه، وتهدون الضال اللي هو إرشاد السبيل، وغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قالت: فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها. ولم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء بمعنى. نعم، فيها أيضا إباحة الجلوس في الطرقات الحاجة، وخاصة هنا الحاجة عدم الخلوة بالمرأة. إذا كانت امرأة كبيرة ولها حاجة فلا تواعدها في البيت، فإن مهما كان ما تضمن نفسك، وهذه ريبة. واعدها إذا كان سيفتيها أو يقضي لها أو يوعدها في طريق عام، أبعد عن الريبة كما فعل عليه الصلاة والسلام، مع أنه أبعد الناس عن الريبة لكن قال إنها صفية. نعم. باب في سعة المجلس. حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأنصاري. ابن أبي عمرة الأنصاري، تنطق التاء حتى يتبين، ابن أبي عمرة الأنصاري. وفيها أيضا إن خير المجالس أوسعها، وأن سعة المجلس إنها خير وإنشراح للصدر ويأخذ الضيوف، خير المجالس أوسعها. نعم. باب في الجلوس بين الظل والشمس. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفي فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. نعم، هذا أيضا أدب. إذا كان أحدكم في الظل وقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وهذا فيه حكمة والله أعلم، قيل إنها مضر، إن كونه في الشمس وفي الظل مضر بجسده، لأن هذه تؤدي الحرارة وهذه البرودة ويكون متضادين. وقال ابن المنكدر: سمعت يقول ابن أبان سمعت ابن المنكدر يحدث بهذا الحديث: وكنت جالسا في الظل وبعضي في الشمس فقمت، فقال لي ابن المنكدر: اجلس لا بأس عليك، إنك هكذا جلست. يعني أيضا راوي الحديث كان يفهم أنه إذا جلس هكذا وبعدين من يوم بدأ جلس فلا بأس، أما إذا كان قلص عنه الظل فلا، يعني قال إنك هكذا جلست. وذكر أن هذا قد يكون مجلس الشيطان، جاء في بعض الألفاظ والله أعلم بالحكمة، لكن هذا أدب لا يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل. نعم. باب في التحلق. حدثنا مسدد قال التحلق بالحاء يعني يكون حلقة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني المسيب بن رافع عن تيم بن طرف عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين. عزين يعني متفرقين، الذين جعلوا القرآن عزين يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. كذلك هنا رأى اثنين هنا واثنين هنا، قال ما لي أراكم عزين. الواجب التحلق والتجمع الإخوان إذا كان يعني في مجلس خير ولا مجلس علم، تحلقون سوا ما يكونون متفرقين. نعم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال كأنه يحب الجماعة. يحب الجماعة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وحناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. يجلس أحدهم حيث ينتهي به المجلس، فمعناه أنهم يتحلقون وتقاربون، والداخل الجديد يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم. باب الجلوس وسط الحلقة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلس عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وهذا أمر شديد، يقال بعضهم قال من يتخطى رقاب الناس حتى يقعد في وسط الحلقة وأنه لعل الأذى، وهو الله أعلم كأنها أيضا فيه كبر وفي فخر اللي يجي في وسط الناس. المهم أنه فيه الشدة هذه، إذا كانت حلقة لا يجي في الوسط كأنه يلفت الأنظار ويحجب بعضهم. نعم. باب في الرجل يقوم للرجل عن مجلسه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء أبو بكر رضي الله عنه في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. نعم. نهى أن الواحد يقوم من مجلسه ليجلس فيه الآخر. النهي الأكبر أن يقيمه ليجلس فيه، لكن الصحابة أبو بكر وابن عمر سدوا ذرائع، حتى لو قام الواحد هو ما أقامه ما يجلس، يابى أن يجلس ولا يمسح يده بثوب لم يكسه للرجل. يعني إذا مالك عليه معروف لا تفعل هذا. قال أي بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب، والمراد النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية لك عليه. وقيل إن إذا كان يدك فيها طعام لا تمسحه بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك أو إزارك أنت ممن ألبسته الثوب، والله أعلم. وبعضهم قال إنه لعل المراد المنديل أو الإزار. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن. نعم. هذا ابن عمر أيضا لو قام له رجل ما يجلس. نعم. باب من يؤمر أن يجالس. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الأول إلى قوله وطعمها مر. وزاد ابن معاذ قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق بقية الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن حيو بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يأكل طعامك إلا تقي. الجليس الصالح مثل صاحب المسك، إذا ما اشتريت منه يطيبك وتعلق منه بريح طيب وسمعة طيبة. إذا قالوا هذا يجالس فلان سمعة طيبة هذه. والجليس السوء مثل صاحب الكير، لو تجي عند الحداد أما طار عليك شرر وأحرق ثيابك، ولا جاك سواده، ولا جاك دخانه، ولا جاتك ريحة منتنة. وهكذا اللي جالس أهل السوء، إما أن يحرقوا له دينه أو عرضه أو سمعته، أو يقال فلان يجالس فلان. انتهي عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، كل قرين بالمقارن يقتدي. وأما حديث أبو سعيد لا تصاحب إلا مؤمنا، المؤمن مأمون، إذا صاحبته مأمون، إن أحسنت وإن أسأت مأمون الغائلة. كما قال رجل لا تزوج كريمتك إلا التقي، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. في المصاحبة سواء الطويلة كالزواج أو غيره، أو مصاحبة سفر أو مصاحبة صداقة، لا تصاحب إلى المؤمن. ترى المؤمن مأمون، مأمون الشر، لا يفشي سرا ولا يبغي ولا يظلم، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني بمعنى لا تكرم، تتعمد إكرام إلا الأتقياء. وأما إذا كان صناعة طعام وحضر بعض الناس اللي مبتقي تبعا وأنت ما تعمدت إكرامه، فإن شاء الله أن فيها رخصة. ولعل بعض أطعمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحضرها المنافقون وغيرهم، لكن المراد لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تتعمد بالإكرام، لأن الفاجر ما بحقه الإكرام وقد أهان أمر الله عز وجل والمنافق. أما لو كان إنه لا يأتي الفاجر ولو تبعا، يشق الآن علينا الأمر، يشق جدا يعني، يأتون وهم مجاهرين لكن يأتون تبعا، الله المستعان. نعم، الإيمان قيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، والعرب تقول الصاحب ساحب، يسحبك من حيث لا تدري، يسحب خلقك وطبعك، الصاحب يسحب، فالرجل على دين خليله. نعم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد يعني بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، وقد التقت في عالم الأرواح، والتقت في يوم الميثاق. فإذا كانت تعارفت أرواح المؤمنين ثم رأى المؤمن أخاه، فإن الروح تعرف الروح. وقد مر معنا في ابن أبي الدنيا قصة أويس القرني أو القرني، لما جاء هرم بن حيان سبحان الله عرف اسمه حتى، قال أنت هرم بن حيان مع أنه ما بعد رأه، قال روحي عرفت روحك. وهذا عالم أرواح سبحان الله، ما يكذب، وما تناكر منها يختلف، إذا كان ما يعرف الروح الروح يختلف. وهذا يدل عليه قول حذيفة لو أن رجل دخل مجلس فيه 100 مؤمن، وهو هذا الرجل مؤمن، وفيه 100 منافق ما فيهم إلا مؤمن واحد لذهب حتى يجلس ذلك المؤمن. ولو أن منافقا دخل مجلسا فيه 100 مؤمن ليس اللي فيه إلا منافق واحد لذهب حتى يجلس إليه. والعرب تقول الطيور على أشكالها تقع، والناس على أشكالها تقع. ولذلك ينهون عن صحبة المبتدع ومجالسته، ويقولون من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، ويقولون كل شيء يتكاتمه أهل الأهواء إلا الصحبة، ويتدل عليهم. ودخل سفيان البصرة فسأل عن الربيع بن صبيح، فقالوا مستور ما علمنا عليه شيء. قال يجالس من؟ قالوا مجلس مع القدرية. قال هو قدري، لولا أن روحه عرفت أرواحهم ما جالسهم. والآثار في هذا كثيرة، يذكرونها في كتب العقائد. بالنسبة للحديث اللي قبل هذا لا يأكل طعامك إلا تقي، يقول إن شاء الله مما يرخص إن هذا في طعام الدعوة والإكرام دون طعام الحاجة. قول عز وجل يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا كافر، ومع ذلك يطعمون الطعام من حضر حتى بما فيه الأسير. نعم. باب في كراهية الميراث. هذا على أحد التأويلات ترى، ولا بعض في المفسرين يذكرون معنى الأسير غير الأسير هذا، يعني مثل قول تعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لكن حتى الأسرى يطعمون وهو غير تقي، فدل على أن المراد الإكرام، تعمد الإكرام. نعم. باب في كراهية الميراء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، سبحان الله العظيم. وهذا ما يكون إلا فقيه، كما قال علي آية الفقيه لا يرخص في معاصي الله ولا يقنط من رحمة الله ولا يؤمن من مكر الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، هذا الفقيه. فإذا رأيت يبشر ويحبب الناس في الله وفي دينه وييسر ويدلهم فأعرف أنه فقيه. وليس المراد أنه إذا تكلم بالحق مثل تكفير المشرك صار منفر أو يسلك سبيل الأنبياء، والأنبياء هذا سبيلهم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد الساب عن الساب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به، قلت صدقت بأبي وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. هذا السائب والله أعلم يقولون إنه كان اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أو في يعني فيه أخبار له، فالمراد إنه قال نعم الشريك أنت، كنت لا تداري ولا تماري. بعض الشركاء يجادلك في كل شيء ويكون عسر، وبعض الرفقاء في السفر وبعض الصحبة كثير المراء كثير المجادلة، هذا ما في خير. كنت لا تداري أي لا تداهن، إذا رأيت الخطأ تبينه، ولا تماري ما تكثر الجدل. نعم. وقيل لا تداري أي لا تمانع. نعم. باب الهدي في الكلام. حدثنا عبد العزيز تكون لا تدارئ بس خففت من المدارأة وهي المدافعة، يعني ما تدافع ولا تمانع، هذا الشراكة السلسة السمحة. نعم. باب الهدي في الكلام. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. إذا جلس يتحدث أحيانا يرفع نظره إلى السماء، وهو عليه الصلاة والسلام يحب دائما ينظر في السماء. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي تعلق بالله عز وجل، لكن من دون تكلف، لأن إذا كان في مكان مفتوح ينظر في السماء، ولا لازم يرفع رأسه كذا، السماء أمامه. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. معنى الترتيل ليس التلحين، الترتيل معناه الهدوء والتفريق الكلام وعدم الهذر. تقول العرب أسنان رتلة أو في أسنانه رتل، يعني تفرق يسير، فلج. يقول فلان رتل الأسنان، يعني في فلج. فالمراد أن يفرق الكلام تفريق بحيث يفهم، ما يهذر هذر عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة لما سمعت كلام أبي هريرة فقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، إنما كان يتكلم بكلام منفصل لو يعده العاد لأحصاه. نعم. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. أول شيء انفصل، والشيء الثاني يفهمه كل من سمعه، ليس مستواه نازل جدا ولا عالي جدا، مستوى وسط، العالم يفهم والعام يفهم والمبتدئ يفهم والمنتهي يفهم، كلام واضح ما في تكلف ولا في تقعر ولا في وحشي الكلام ولا في استعراض مثل ما يفعل بعض الخطباء، ولا في لا كلام سمح وفصل وبهدوء. وكما ذكرنا مرة السرعة تستحب في المشي لكن ما تستحب في الكلام، كل كلام قليلا قليلا. نعم. حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الأغلب من مراسيل الزهري لكنه له وجه يعني وله شواهد. والكلام مو بلازم ما يبدأ بالبسملة، البسملة تكون في الكتابة، بسم الله الرحمن الرحيم تكون في الكتابة كما في كتاب سليمان عليه السلام وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يتكلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يحمد الله ويتشهد ويثني على الله بما هو أهله. وكذلك الصحابة، ومر معنا بالأمس حديث الإفك وغيره، حتى عائشة لما أرادت تتكلم حمدت الله وأثنت عليه وتشهدت. فالكلام يبدأ بالحمد، مو يعني النطق مو بلازم البسملة، والبسملة تكون في الكتابة نعم وفي قراءة القرآن بعد التعوذ. نعم. باب في الخطبة. حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. الخطبة اللي ما فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا عبده رسوله، هذه ما فيها خير. وذكروا بعض العلماء أن هذا من أركان الخطبة، لابد فيها شهادة التوحيد والإقرار بالنبوة. نعم. أي خطبة سواء الجمعة ولا غيرها، لكن عاد الجمعة أكد، حتى خطبة النكاح خطبة الحاجة. نعم. باب في تنزيل الناس منازلهم. حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن يمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهي فقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. قال أبو داود وحديث يحيى مختصر. وقال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة. يفسر اللي بعده، شوف اللي بعده. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميل عن زياد بن مخراق عن أبي كنان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. هذا معنى إنزال الناس منازلهم، ليس معناه إذا جاء أهل الدنيا يكون لهم قدر، وإذا جاء الفقراء ولا قد يكون أولياء لله، لا ليس هذا المراد. المعايير ليست بالدنيا، وإن كان إن وجوه الناس يكرمون كما قال عمر رضي الله عنه إن للناس وجوها يرفعون حاجاتهم فأكرموهم، إذا أتوا عليكم في الوفد أكرموهم، وأما الضعيف فبحسبه من العدل أن يصل إليه حقه. أما اللي كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الراحلة هذا اللي يحمل هم الناس وحوائجهم يرفعها ويشتغل فيها من وجوه الناس ومن أعيانهم هذا يكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الوفد أكرمهم أعطاهم الجوائز وأنزلهم، ووفود الناس في الغالب يكون وجوههم، يكون الوفد هو وجه القوم وعينهم، هو اللي يفد إلى السلطان أو إلى النبي أو إلى غيره. فالناس لهم منازل، لكن ليس المراد أن اللي ما هو بيرفع حوائج الناس ولا شيء، ولكن لأجل عنده دراهم ولا عنده منصب مثل ما يفعلون دحين أهل الدنيا، إذا دخل في محفل ولا في شيء قاموا كلهم أنزلوه في صدر المجلس، مع أنه لا يرفع حوائج الناس ولا ينفع الناس لا بوجه ولا بجاه ولا شيء. لماذا أكرموه؟ لأجل أن عنده دنيا فقط، هذا ليس المراد. ومن إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم أيا كان، إذا جاء الشايب كبير السن يكرم، إذا كان مسلم موحد مصلي وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، العالم والعامل والولي والعابد التقي والسلطان المقصد له إكرام، ما يهان سلطان الله عز وجل. وسبحان الله الثلاث هذه كلها اجتمعت في عثمان رضي الله عنه، كان ذا شيبة مسلم من خيار المسلمين، رابع أفضل واحد في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكان حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه السلام، وكان سلطانا مقسطا عادلا تقيا، ومع ذلك قام عليه الثوار وقتلوها أعوذ بالله في المدينة. فهذا معنى إنزال الناس منازلهم، هذا أدب. يقول بعض الناس: ما رأيت الأثرياء في مجلس أذل منهم في مجلس سفيان وأحمد وأمثالهم. إذا كان ثري ما يرفع حوائج الناس ولا ينفعهم، لماذا تكرمه؟ دراهمه له. إذا كان مو من الثلاثة هؤلاء ولا في خير للناس، ما هو بوجه الإكرام. الإكرام لأولياء الله عز وجل أو لهؤلاء أو وجوه الناس. في أبيات يقول واحد، يقول: إذا ما مات ذو علم وتقوى وقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت العابد المرضي نقص، فإن فكم دفعت به نقمة، وموت فتى كثير الجود كذا، فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فقم كذا. ثم قال عاد: فحسبك خمسة تبكي عليهم، اللي هو العالم والعابد والشجاع والكريم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فهذا وجوه الناس، هذا اللي ينفع الناس بجاهه ولا بماله، والشجاع اللي يدفع عنهم واللي يحل مشكلهم ويرفع حوائجهم، والعالم اللي يقضي بينهم في الدين ويربطهم بالآخرة، والعابد اللي يردهم ويداويهم من جنونهم إذا رأوه خف عنهم الجنون بالدنيا. هذول هم أوتاد الأرض، وباقي الناس تخفيف ورحمة. نعم. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبد المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبد عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. ما تجي تجلس بين اثنين إلا بإذنهما، إذن لفظي أو إذن عرفي يعني غير ملفوظ. إما أنهم أذنوا لك، وإلا أن تعرف أنهم يحبون أن تجلس بينهم، تعرف متأكد، مو تظن في نفسك هكذا، أو أنهم أشاروا إليك، مو بلازم الإذن اللفظي، لكن المراد الحكمة. لا تفرق بين اثنين، يمكن بينهم حديث خاص، يمكن عندهم شيء، ما تجي تجلس بينهم هكذا. سبحان الله، اللي ما يتأدب بآداب الوحي ما يستفيد من العلم. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نعم. باب في جلوس الرجل. حدثنا سلم بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي عن جدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود: عبيد الله بن إبراهيم شيخ المنكر الحديث. شيخ المنكر الحديث، لكن الاحتباء عند العرب هو من أحسن جلساتهم. الاحتباء عند العرب من أحسن الجلسات، أول شيء أنه يريح، والأمر الثاني أنه متمكن من الأرض، ويكون فيه استيفاز كذا، مو مثل الآن المراكي هذه، يصير الواحد دائم منجعف كأنه نايم يمد رجليه، ولا فيه هيبة للمجلس ولا. لا، العرب تحب دائما الاستيفاز، وحتى الصوت يتأثر. الحين أنت إذا تكيت كذا وتقرأ القرآن يضعف عليك القرآن، وكأن الصوت يخرج من بطنك. أما إذا قلت هكذا ما تتكي، يكون أحيا للصوت وأحيا لك أنت. وجرب هذا، شوف القرآن إذا تكيت كذا وألقيت نفسك على شيء، على جدار ولا حائط، وأخذت تقرأ، شوف كيف تقرأ وكيف انتشار همك، وشوف إذا أنت استوفزت كذا وصرت حي، كيف يجتمع همك ويجتمع صوتك ويخرج الصوت من القلب مو من البطن. العرب تحب الاحتباء، والاحتباء بهذا الشكل، أن يكون يرفعون الركبتين هكذا، ويأخذون خيط ويربطون، الخيط أفضل، يربط الركبتين مع الظهر، لأن تكون يديه مطلقة ويكون مستوفز، وحتى يعني يأخذ راحته. وإذا كان مثلا ليس له وركين أو ليس سابغ اليتين قد يتعب، يضع الوسادة، والوسادة عند العرب دائما تحت يجلس عليها، يقول: فألقى له وسادة يجلس عليها ويكون محتبي، ومتمكن من ثيابه ومتمكن من نفسه ويديه مطلقة. إن ما وجدوا خيط يربطون به قد يحتبي بيده بهذا الشكل، يعني يكون محتبي هكذا ويتكلم. وفيها أيضا تواضع كما سيأتي في الحديث اللي بعده، حديث قيلة إن قالت كالمتخشع، يعني هذه الجلسة فيها تواضع، ليست مثل اللي يلقي يديه خلف ظهره وينظر بطرف عينه، مثل هذه جلسة المتكبرين اللي يلقي يديه خلف ظهره وينظر لك هكذا، ولا تصعر خدك للناس، هذا تصعير الخد، أن ينظر لك من طرف خدك كذا كأنه ما يراك شيء. لا، هذه فيها حياة، الاحتباء هذه فيها حياة وفيها تمكن وفيها راحة، حتى في الجمعة تقدر تمسك المصحف، تقدر تسلم، تقدر، وفيها تخشع. ولذلك العرب يحبون الاحتباء، وهذا موجود الآن، لا زال بعض القبائل موجود عندهم باقي الاحتباء هذا. الآن الناس إما الكراسي هذه، والعرب ما كانت تعرفها، وإما المراكي هذه، دائما ملقي نفسه، إما يلقي ظهره ولا يلقي جنبه، كأنه دائما سبحان الله مو بجاد في شيء. وبعض الناس إذا دخلت مجالسهم وكأنهم نايمين، كل واحد واللي رام من جنبه واللي رام من رجله واللي رام، مو بمجالس عرب. ترى العرب دائما، ولا زالت البادية بالذات فيها حياة، البادية اللي ما أثرت فيهم الحضارة تلقى عندهم أشياء طيبة مرة، مجالسهم فيها رسمية، فيها جد شوي، ما تلقى اللي ما أدري رجله، ولا تلقى اللي نايم كذا، ولا مستوفزين وحريصين على الكلام ووزنه ومعرفة حدوده. ولذلك كما قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أشبه بالماضين من الأعراب لولا الجفاء اللي فيهم. فإذا جاك أعرابي وفقيه كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا فقه تجده يعني كثير من أخلاقه محمودة إذا كان مع فقه. نعم. حدثنا حفص بن عمر موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنة عليبة قال موسى بنت حرملة وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختشعا وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. أرعدت من الفرق، شوف معنى متخشع أو مختشع، لكن قالت أرعدت من الفرق أي من الخوف. وكان عليه الصلاة والسلام، الحديث طويل جدا، حديث قيله مشهور وفيه فوائد، وكان عليه الصلاة والسلام معه عسيب نخل، معه جريدة من نخل صغيرة يخط بها، أو فلما رأته محتبي ومعه العسيب هذا أرعدت من الفرق، فقال يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة. نعم. باب في الجلسة المكروه. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. هذه اللي قلت لكم، اللي يرمي يدي اليسرى خلف ظهره، وهذه ألية اليد اللي تحت الإبهام، هذه اللي تحت الإبهام يسمونها ألية اليد، يعني كأن له أليتين اليد، فهو يتكي على ألية يده، وهذا أيضا كأنها فيها كبر، أو فيها اللي يرمي نفسه كذا وما ينظر لك، وبعدين تعين على التصعير، إذا أنت فعلت كذا تساعدك على تصعير الخد، لأنك ستلقي رأسك على منكبك وتنظر للناس بطرف عين، ما فيها خير إلا عادي اللي محتاج ولا مثلا مضطر، لكن المراد هنا إنها أشبه بجلسة المغضوب عليهم أهل الكبر. نعم. باب النهي عن السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. وخاصة يا إخوان من اليوم إلى الصيف القيض، ترى الليل كل ما له يقصر، الليل الآن كل ما له يقصر يقصر يقصر، فلا تحرصون على السهر، ما في خير، والله يفوت خير الدنيا والآخرة بالسهر هذا، لا ليلك ليل المسلمين ولا نهارك نهار المسلمين، تسهر ثم لا تقوم الليل، كما قال عمر رأى ناس يتحدثون بعد العشاء، بس بعد صلاة العشاء قال إن قوما هذا أول ليلهم، هذا أول ليلهم، إني لا أظن أن آخر ليلهم ليل سوء، وليل السوء ليل الكسل والنوم، والسبب إنه أول ليلة يضحك وسهران، فالمؤمن دائما كما ذكرنا أمس عن اللغو معرضون، يحرص خاصة إذا شاف الليل يقصر ولا مع المكيفات ومع التبريد هذا والبلاء، ما الإنسان ما يقوم إلا بشق الأنفس. وفي النهار نفس الطريقة، يصير كسلان وينام بعد الفجر وقت الأرزاق وقت الخير. فطالب العلم والموحد له طريقة ثانية ما يقلد الناس، والشكوى لله. نعم. باب الرجل يجلس متربعا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرم عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. كذلك التربع لا بأس به، التربع نوع من الاتكاء لكنه يتمكن من الأرض، يكون متربع يلقي ركبتيه على الأرض ويدخلهما من تحت فخذيه، هذا التربع، وهذا يحتاج الوقت الطويل حتى تطلع الشمس حسناء يعني تبيض، كل ما صلى الفجر جلس في مجلسه. نعم. أحيانا وفي الغالب يذكر الله، والأصل ذكر الله، ويقرأ القرآن ويسبح، وأحيانا قد يسأل. كعب بن زهير قرأ عليه البردة بعد الفجر. نعم. باب في التناجي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيقي عن ابن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. نعم، لا يتناجى اثنان وما معهم إلا ثالث فإن هذا يحزنه. وعاد العربي يفهم أحيانا مثل التناجي الإشارة والغمز، يتغامز بعضهم البعض وفي واحد ثالث، والغمز هذا ما في خير، ما كان لنبي أن تكون عنده خائنة الأعين. قالوا يا رسول الله أفلا غمزت لنا؟ قال لا، ما يكون لنبي أن تكون عنده خائنة الأعين حتى لو كان قصدك طيب. في ناس في المجلس يفهمون خطأ، لا تغمز ولا تشير، خليك واضح أمورك كلها، هذا المؤمن. ولا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يتحدثان بلغة لا يفهمها أو بلهجة لا يفهمها أو برموز لا يفهمها، فإن ذلك يحزنه ويوسوس للشيطان أنهم يقصدونه، وأنت ما تعرف الناس بعضهم حساس وبعضهم معه وسواس وبعضهم كذا. فالمؤمن دائما يحتاط لنفسه، والعلة هنا منصوصة، فإن ذلك يحزنه، أي شيء فيه تحزين للمسلم لا خير فيه، لأن العلة منصوصة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربعة، قال لا يضرك. إذا كان المجلس فيه ناس كثيرين وواحد ناجى واحد في أمر يخصه، إن شاء الله أنه أبعد أن يحزنه، لأن فيه ناس غير كثيرين. نعم. باب إذا قام من مجلسه ثم رجع. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام الرجل المجلس ورجع إليه قريبا، مو بيعني راح مشوار ويبغى مجلس مكان محجوز، لا، سواء كان مجلس في المسجد في الصف الأول أو مجلس في حلقة العلم أو مجلس في المجالس العادية، إذا كان هذا مجلسه لكنه قام شيء يسير يعني قام أما يتوضأ ولا يكلم ولا شيء ورجع، هو أحق بمجلس، هو أحق بمجلسه. وإذا الإنسان يعرف الأدب حتى لو ما يعرف تعلمه، تقول يا أخي ترى هذا مجلسي والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق بالمجلس وأنا ذهبت بس قريب. وأما الحجز في المساجد ما في خير، لا تحجز، لأن كل الناس يريدون المبادرة، وأن تحرص أنك تتوضأ مثلا قبل ما يجون الناس. بعض الناس يجلس في الصف الأول وإذا جاء وقت الأذان راح يتوضأ، إذا كان ما معه سلس يجلس يتوضأ بدري حتى ما يحرج الناس، يجون الناس وقت الأذان وبعدين يجي هو يقول هذا مكاني وأنا حاطن فيه أغراضي. لا، الحجز ما فيه خير، إلا اللي بس شيء اضطراري هكذا فجأة وذهب ويرجع هو أحق بمجلسه. سبحان الله، جلسة المغضوب عليهم الآن ترى مشهورين بها الصوفية والروافض، أئمتهم دائما إذا جلسوا يجلس هكذا، تلقاه يجلس على ألية يده اليسرى ويبسط يده اليمنى هكذا يعني يلقيها فوق ركبته، والناس يأتون يقبلون يده كذا، موجود حتى في الصور. وقد أخبرني واحد من الصوفية أنه كذا، أنه يتكلم مع أصحابه وهذولا يقبلون يده كذا، وبعضهم يقول يحبون حبو لين يقبل يده. الله المستعان. الحمد لله على العافية. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام ابن نجيح عن كعب الإيادي قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. إذا كان سيرجع السلام يضع علامة أنه سيرجع أنه سيعود، إما يترك نعاله ولا يترك شيء، إنه يعني معناه أنه سيعود. نعم. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله عز وجل. اللهم استعان. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. يعني كان المجلس حسرة وترى عليهم يوم القيامة. نعوذ بالله، يكون حسرة كأنما قاموا عن مثل جيفة حمار إذا ما ذكر الله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من كانت عليه من الله ترة. الترة الحسرة والندامة، المضجع والمجلس والمقام اللي ما تذكر الله فيه يكون عليك حسرة. وذكر الله جل وعلا أنواع، تذكر الله بالقرآن، تذكر الله بأسماء، تذكر الله بالتسبيح، تذكر الله بالعلم، تذكر الله حتى في نفسك، اذكر ربك في نفسك، أهم شيء أنك تذكر الله، يصير الله دائما بين عينيك. نعم. باب في كفارة المجلس. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير في مجلسي، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال عمر وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبد بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالي عن أبي برز الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرات إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل يا رسول الله إنك لا تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، فقال كفارة لما يكون في المجلس. نسأل الله الفضل، هذه كفارة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي حديث أبي برزة أنه قالها بآخرة، يعني في آخر أمره. نعم. ما برفع الحديث من المجلس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زايد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. التبليغ ما في خير خاصة بين الإخوان، فلان قال وفلان قال وأنا سمعت فلان يقول واثنين قالوا كذا وهذا قال كذا وفي الواتساب كذا، ما في خير. فكان عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا من أصحابي. أما الكلام عن المنافقين هذا مصلحة الإسلام أو الكفار أو الحرب أو غيره، لكن أمور الدنيا اللي تكون بين الناس لا تقول والله فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، ما في خير. قال فإني أحب أن أخرج إليكم أنا سليم الصدر، لأن إذا جاء الكلام هذا يتغير الصدر يحرش. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، هذا نزغ شيطان، وهذا ترى أكثر من الكلام هذا، قالوا قيلوا قالوا قيل إن الله كره لكم قيل وقال، وهذه بضاعة النساء دائما قالوا قيل والضعفاء. فلو أن الإنسان ما يبلغ ما يقول والله فلان قال وفلان قال، يعني الأمور اللي ما يخلو منها أحد. أما عاد المصلحة الشرعية تختلف، إذا كان مصلحة شرعية واضحة يختلف، وكما قلنا بالأمس كل الأمور هذه في فرق بين المصلحة الشرعية والأمور النفسية والدنيوية، في فرق. وهذا السنة الطويل لأجل فقط الوليد هذا، يقول أنهم نسبوه لنا أنه الوليد بن أبي هشام، ولا هو من الفريابي عن إسرائيل عن الوليد عن زيد عن عبد الله بن مسعود. نعم. باب في الحذر من الناس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنيه ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبي رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال التمس صاحبه. فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبه، قال قلت أجل، قال فأنا لك صاحب، قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبه، قال فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري، قال إذا هبطت بلاد قومه إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري أخوك البكرية ولا تأمنه. فخرجنا حتى فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان، ودان اللي هي مستورة جنب الأبواء، فتلبث لي، قلت راشدة، فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أضيعه. أضيعه يعني أسرع. نعم. حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال ووضعت فسبقته، فلما رأني قد فدته انصرفوا، وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة، قال قلت أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. الله أعلم إذا صح الحديث هذا، يعني ترى حتى قد يكون عمرو بن أمية يريد المال لما أتى بالرهط، وقد يكون ما يريد المال، كل احتمالات موجودة، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام أخوك وهو أخوك لا تأمن، أخوك البكري أظن في مجمع الأمثال لها قصة هذا ولا تأمنه، بمعنى مثل ما قال أبو داود الحذر من الناس مطلقا، وليس الحذر اتهامهم، لا، حذر الاحتراس وليس حذر الظلم، في حذر ظلم، وهو قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بمعنى أنك دائما تحملهم على الشين ودائما تتهمهم ودائما معك وسواس ولا معك بغي، هذا مو طيب، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، شوف قال إن بعض الظن إثم وبعض احتراس، ومعنى الاحتراس أنك تكون دائما على يعني حذر، بمعنى أنك محترس غير مسترسل. الناس نوعين، في نوع مسترسل، إيش معنى مسترسل؟ أطلق الحبال ويثق في كل أحد ويلدغ، ولذلك جاء بعد حديث اللدغ هذا، يلدغ 20 مرة من الناس ولا يتعب، هذا ضعيف عقل، عقدة عقله ضعيفة. وفي بعض الناس موسوس يشك في كل أحد، لا، المحمود مثل ما قال عمر رضي الله عنه وغيره إنه قال احترس من الناس بسوء الظن، بمعنى الناس الأصل فيهم الله عز وجل حكى عنه حكى لنا في القرآن الأصل في الناس ما هو؟ الظلم والجهل، هذا الأصل فيهم، إلا من تزكى، وكم اللي تزكوا من الناس وكم اللي نفعته التزكية؟ قليل جدا. ها، فلذلك مدام أنهم معجونين من طينة الجهل والظلم، معجونة طينتهم معجونة هكذا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان خلق هلوعا قتورة عجولة، هذه طينته معجون منها، ثم بعدين أمر أن يزكي، من اللي أصلا فكر في التزكية، ومن اللي بدأ في التزكية، ومن اللي نفعته التزكية، فتحترس. أسيء الظن يقول الشافعي أسيء الظن ولا تحسنه، ترى هذا في الاحتراس وليس في الظلم، إن سوء الظن من أقوى الفطن، ودائما إذا احترست تأتيك فطنة، لأن الاسترسال عاطفة والعاطفة هوى والهوى يغطي على العقل، لكن الاحتراس في التجارة في البيع في المشترى في التزويج في الصحبة في احتراس طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ظلم أحد، قال أخوك ولا تأمنه، يعني خلك على حذر، انتبه، يعني خلك عاقل، لست بالخب ولا الخب يخدعني. وبني ضمرة من كنانة وهذا من خزاعة، فلما جاءوا في الأبواء قال أريد حاجة إلى قومي في ودان، ودان مستورة جنب الأبواء 20 كيلو، فتلبث لي فقلت راشدا. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشددت على بعيري وأسرعت، فلما كنت بالأصافر في الطريق إذا هو يعارضني في رهط، مع رهط، ترى الرهط هذا إلى الآن ما يندرى ماذا كان يريد عمر، لكن الكلام في ابن الفغوة إنه أخذ بالوصية احترس. فلما سبقه انصرف الرهط وجاء عمر وقال: كانت لي إلى قومي حاجة، ومضوا حتى دفعوا المال إلى أبي سفيان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. شوف البكري يقول عندكم هنا: ضبط بكسر الباء، أي الذي ولداه أبواك أولا، أخوك البكري يعني أكبر إخوانك، دائما سبحان الله الأخ الكبير بالنسبة لمن تحته يأمنونه ويجعلونه يعني قدوة ويجعلونه كذا، ودائما تلقى اللي بعده متأثر، ومع ذلك يعني حتى مو بأي إخوانك، أخوك البكري ها، ومع ذلك احترس. يقول المعنى أخوك وشقيقك واحذره، وهذا المراد منها المبالغة في التحذير فقط، ويقال الأكبر منك سن، وأريد به القوي الغالب دون الضعيف، وهو المناسب بالحذر عند هبوطه في بلاد قومه. نعم. باب في هدي الرجل. هذا قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أيضا المؤمن عاد وحده يمكن، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لكن مرتين يلدغ في التجارة ولا في صحبة ولا في تزويج، معناه أنه مسترسل، هذا ضعيف العقدة. المؤمن ما يلدغ من جحر مرتين. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي عزة: من عليه في بدر ثم جاء في أحد وحاربه، وقال: يا رسول الله بنياتي وبنياتي يا محمد، قال: والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، اضربوا عنقه. فالمؤمن ما يلدغ من جحر مرتين. والسعيد من وعظ بغيره، وإذا ما توعظ بغيرك توعظ بنفسك، المرة الأولى خلها عظة لك والثانية عاد لا. نعم. باب في هدي الرجل. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكى. هو كأنه يتوكى صحيحة، يعني كأن معه عصا أو كأنه يدفع صدره قدام كذا. تعرفون الجبارين كيف يمشون؟ الجبارين تلقاه يلقي ظهره كذا وخلف ويبرز ظهره ويمشي يلقي يديه كذا، يمشي كأنه متكبر. لكن المتواضعين لا، يمشي هكذا يدفع نفسه دفعا، ويكون كأنه أميل إلى الأمام، كأن مع عصا وهو أميل إلى الأمام بدون تكلف. هذه إذا كانت يتوكى. وفي ضبط آخر كأنه يتكفأ، بمعنى كأنه يقلب الإناء، كأنه كذا يمشي بسرعة. وفي لفظ آخر سيأتي لبعده كأنه في صبوب، في انحدار ونحوها. المراد أنه إن مشيته مخالفة لمشيته أهل الدنيا. نعم. حدثنا حسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحة إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. في صبوب يعني في انحدار. مشي عليه الصلاة والسلام سريع وسكينة وحي، مشي حي بسكينة وبسرعة، وليس فيه من مشية المترفين ولا البطالين شيء، لو باللي يسحب رجليه ولو باللي يتكبر، يمشون على الأرض هونا لكن بسرعة وبحياة. نعم. باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، وقال قتيبة: يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، زاد قتيبة: وهو مستلق على ظهره. إذا كان يرفعها على الركبة مثلا، وحدة أقام ركبته وبعدين وضع الثانية فوقها، هذا قد تنكشف عورته، والقوم ما كان لهم إلا الأزر، وأيضا ليست من الهدي الطيب. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا مالك حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن التميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا، قال القعنبي: في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذا مخالف للنهي، معناه في صيغة أخرى، وهو أن تكون أحيانا تكون رجليه ممدودة ويضع واحدة على الأخرى، وليس في انكشاف عورة وليس في كبر، فهو ينظر فقط في الهيئة المذمومة والمحمودة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. أيضا عمر وعثمان في المسجد ينامون القائلة، ويفعلان ذلك، يستلقي على ظهره ويضع رجليه على الأخرى بدون كشف عورات وبدون شيء لا يحمد. نعم. باب في نقل الحديث. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. نشوف إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت بيشوف في أحد ولا لا، ترى أمانة، معناه لا تفشي السر، واضح، مو بلازم يقولك ترى أمانة، لا، إذا يحدثك أو قبل ما يحدثك شاف في أحد ولا كذا ترى معناه يقولك لا تفشي، أمانة، والأمانة ثقلت على السماوات والأرض والجبال، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأصل في المجالس إنها بالأمانة، الأصل في المجالس بالأمانة، إلا شيء عام. أما اللي يخبرك بشيء أو كذا لا ما يجوز. يقول واحد من الشعراء المعاصرين ذولا لكن أشعارهم شعبية، يقول يتكلم عن الناس يقول أفضلهم اللي صيدته شكوى أكله، إذا اشتكيت له هذه صيدة له يروح ينشرها ويرى أفضلهم اللي صيدته شكوى أكله. سبحان الله، تشتكي الواحد معنا أمانة وهذا يعتبرها صيد يروح يفرح بها. يقول في سلمهم أولى بالأكل الأقربون، أول ما يأكلون الأقربين، وأفضلهم اللي صيدته شكوى أكله، عازمهم الشيطان للذنب ويجون، هذا يقطع له وهذا يواكله، الشيطان حاضر معهم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. إذا كان المجلس فيه شهادة عن سفك دم حرام أو فرج حرام، الفرج الحرام ليس معناه أنك تبلغ، لا، معناه إذا كان في فرج حرام تخبر، إذا كان ما يجوز له أو إذا كان إنه مثلا نكاح شبهة ولا رضاع ولا، ما في مجالس بالأمانة وتترك على المنكر، أو واحد سفك دم حرام ما يترك على المنكر، وخير الشهداء اللي يأتي بها قبل أن يسألها، أو في اقتطاع مال مسلم بغير حق تشهد. أما غير إنكار المنكر المجالس بالأمانة. الله المستعان. وين الآن الأصل في الناس البث والنشر. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم بن حمزة ابن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا يعود بالله عاد من أعظم الخيانة، هذه اللي يحصل بين الزوجين، سواء الإفضاء الجسدي يفضي إليها وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أو أفضت إليه ببعض أسرارها وبعض أمورها وراح ينشر سرها، هذا أعوذ بالله خيانة ونذالة، ولو بشرف ولو بمروءة. نعم. باب في القتات. نعم. حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. القتات يقول النمام وهو القساس، والنميمة نقل الحديث على وجه التضرية بين المرء وصاحبه، والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم، والقساس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها، يروح يسأل ثم ينشر، وترى في بعض الناس طبيعهم كذا. والنمام الذي يكون مع القوم يتحدثون وينم عليهم، في فرق بين الثلاثة، النمام هو جالس معهم، والقتات يتسمع وهم لا يعلمون، والقساس يسأل عن الأخبار ويستوشيها حتى ينمها. هذه كلها أمراض أعوذ بالله، النميمة، وقد جاء في الحديث أنها هي العضه، هي السحر، تفعل في التفريق بين الناس أشد من السحر. السحر أشياء فردية، عطف وصرف وهذا عن هذا وحبب وخبب، لكن أشياء فردية في السحر. لكن النمام يمكن يقوم بين قبيلتين وبين أمتين، يروح لهذا ولهذا لين يشبه بينهم أعوذ بالله، فهو السحر. وأشد من عاد الكذاب، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق قوله فحيلتي فيه قليلة. نعم. باب في ذي الوجهين. حدثنا المسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا الآن أكثر حال الناس كذا، وأكثر حال أن الله يتوب علينا. بس له وجهين، له ثلاثة وجيه، إن كان لوحده له وجه، وإن كان مع الناس له وجه، وإن كان مع الصالحين له وجه، وإن كان مع العوام له وجه، بمعنى أنه يتقلب، ما هو بوجه واحد. وقد يدخل عليك ويمدحك، وقد يغتابك في غيبتك، وقد كذا. وهذا لو الواحد بيركز عليها وبيطهر نفسه منها تحتاج وقت طويل للتزكية. وهذا اللي كان الصحابة فرقوا في الناس في هذا. الصحابي وجه واحد، في خلاء، في ملأ، وانت حاضر وانت غائب، في خاطر عليك شيء ما سلم، سلم عليك أمنت منه، أمورهم واضحة مرة جلية. فلذلك هم المؤمنين حقا. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم المؤمنون، لأنهم مأمونون. الصحابة مأمون، ولذلك قال: أنتم شهداء الله في الأرض. ترى اللي ما يكون وجهه واحد أحرى لا يكون شهيدا، كما قال عمر: قالوا إننا ندخل على السلطان ونمدحه ونخرج في مجالسنا ونتكلم. قال عمر، يعني أو على الأمير، قال عمر: ذلك أحرى لا تكونوا شهداء، لا يستشهدكم الله، لا يختاركم للشهادة ولا يستشهدكم. الشهيد لازم يصير صادق وواضح مع نفسه ونظيف، وجهه وقفاه سوى، ظاهره وباطنه سوى. والله أن هذه تحتاج مجال للتزكية. ولو الإنسان يختبر نفسه بيشوف إن أحيانا له وجهين ولا ثلاثة وجيه، ولا مع نفسه ومع ربه ومع الناس ومع غيره. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. أعوذ بالله. نعم. باب في الغيبة. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا كانت المصلحة دنيوية أو نفسية تغتابه لأجل التنقص. أما إذا كانت تتكلم في الغائب لمصلحة شرعية واضحة والله شهيد عليك، فهذا لا بأس، خاصة المبتدع والمتشكي والمظلوم واللي يرفع المظلمة السلطان والواصف، هذا ما بغيبة. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأعظم الظلم الظلم في الدين، وهو بالابتداع. فالغيبة ما فيها خير، وهذا أيضا تحتاج تزكية. كل ما تقول طهرت منها تكتشف أنك في اليوم تكلمت في كم غائب. الغيبة مأخوذة من الكلام في الغائب، الكلام في الغائب ما في خير، الكلام في الغائب ما في خير. والعرب كانت تأنف من حتى في الجاهلية. عندك قوة تكلم في وجهه، خذ حقك منه في وجهه. ما عندك قوة اسكت. قال المتنبي: وكل اغتياب جهد من ما له جهد، وكل اغتياب جهد من ما له جهد. الضعيف اللي ما له جهد لا قف، هذا قام يتكلم بس من حرمة يونس ولا عنده، ضعيف هذا. فكانوا يأنفون منها. لا تكلم في الغائب، لا تعادي الغائب، وخاصة إذا كنت تسلم عليه، تسلم عليه تعطيه السلام والأمان وتروح تكلم في غيبته. لكن أين التزكية؟ قد أفلح من تزكى. أين اللي يحفظ لسانه؟ اللسان هذا يورد الموارد كما قال الصديق. ثم عاد يجيك الشيطان يقول: لا، أنت المصلحة شرعية وأنت قصدك كذا وأنت. ولا بعضهم إذا بغى يجزره قال: الله يذكره بالخير. الله لا يذكرك أنت بالخير، هذه كأنها يعني مخدر كذا. فلان الله يذكره بالخير، الله يعدينا غيبته. ثم أخذ يتكلم في عرضه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لو أخوك ميت وأن تنهش من لحمه، الغائب ميت لأنه مو موجود عندك ولا يدافع عن نفسه، يمكنه ظلم، وكثيرا ما يصحب الغيبة يصحبها بغي وظلم وتفسير الكلام غلط. لكن لو تكلمت وجهه، هذه المروءة وهذه الشجاعة، تكلم قل يا فلان ترى كذا وكذا. الغائب دائما تحرز من الكلام فيه لأنه ما معها سلحة، غائب ميت، تروح تأكل لحمه ميت ما مع سلاح. صدق والله الشاعر، كل اغتياب جهد من ماله جهد. والله لو أن الإنسان ما يتركها دين يتركها شرف ومروءة. تفكر دائم غائب ضعيف ما عنده شيء دافع به، تروح تكلم في غيبته. هذا مثل واحد أحمق كان من أول يضربونه صغير، يضربونه صغار، وش يسوي إذا راح اللي يضربه؟ يأتي الأثر قدمه، جرة قدمه، يضرب جرة قدمه، يأخذ حقه من جرته من أثر القدم. ترى هذا مثل المغتاب تماما، يضرب أثر قدمه في الأرض. هذا هو تكلم فيه ضعيف هذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد تعني قصيرة. إيه؟ فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس في التزكية. إذا كنت تصف واحد تقول فلان تبي توصفه بس والله يعلم إن مالك هوى نفس، لكن تبغى توصف تقول فلان القصير، فلان الطويل، فلان السمين، فلان النحيف، فلان الأعمى، فلان الأعرج، مالك قصد الله إنك بس توصفه، هذا لا بأس به. قد عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأما إذا كان ممزوج بتنقص مثل قول عائشة رضي الله عنها حسبك، يعني يكفيك من صفية أنها قصيرة، مع أنها كانت من أجمل النساء هي، ومن أكثر، تقول عائشة ما رأيت امرأة صناع تحسن طهي الطعام وتحسن في بيتها مثل صفية، وبنت نبي وعمها نبي وزوجها نبي، يعني من ذرية هارون وعمهم موسى وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها الشرف من أقطاره كلها رضي الله عنها. لكن غيرة النساء، لكن ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الكلمة هذه اللي سهلة عند الحريم وسهلة عندنا احنا، يكفيك من فلان انك كذا، قصدك التنقص، يكفيك من فلان انك كذا، اي شيء. قال هذه الكلمة لو تمزج بماء البحر غيرت طعمه. البحر هذا وش يغير البحر؟ الان يصبون فيه مجاري الدنيا ولا يتغير. وهذه الكلمة يكفيك من فلان انك كذا لو تمزج بالبحر لمزجته. حتى نعرف إنسان وش عليه، بكرة يوم القيامة هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد لسنتهم؟ بكرة فرحان بصيامك وصلاتك وتجي عليك أطنان وجبال من الكلام هذا، يكبك في النار على منخرك. والأمر الثاني اللي نغفل عنه المحاكاة، لا تقلد واحد في كلامه، في مشيته، في لهجته، في خنه، في أي شيء لا تقلد. يعني التمثيل كله باطل، التمثيل هذا باطل، يعني يقلدون، لكن التمثيل يقول أمثل لك أشخاص، يعني أشياء، ما أمثل لك شخص معروف. تقول عائشة حكيت إنسانا، إما في طريقة كلامه ولا في طريقة مشيه ولا في لهجته ولا في شيء، فقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا. لا تحاكي، ما بطيب هذا. نعم. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا أربى الربا ليش؟ لأنه تربو عليك السيئات وأنت ما تشعر. أربى الربا الاستطالة، كل ما تطول في الكلام كل ما يربو أكثر الذنب في عرض المسلم بغير حق. شوف هنا قال بغير حق، معناه أن أحيانا فيه عرض للمسلم في حق، هو مسلم إما مبتدع ولا ظالم إلا من ظلم ولا تشكي. إذا جيت تشكي لازم تتكلم، كيف تشكي؟ هند قالت يا رسول الله أبو سفيان رجل شحيح أو مسيك، الآن هي تبي تشكي، يعني ما تقدر إلا كذا، ومصلحة شرعية جاية أن تستفتي بغير حق. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. سبة الله المستعان. وين التزكية؟ من الكبائر استطالة المرء في عرض المسلم بغير حق، استطالة ما أخذ راحته يتكلم. ومن الكبائر سبتين بسبة، سبك سبة واحدة تسب سبتين، هذه الآن ربا، هذا ربا درهمين بدرهم، هذه من الربا. أقول الله يتوب علينا بس ويعيننا على تزكية أنفسنا. بكرة أيضا جيبوا معكم أبو إيش اسمه الترمذي المجلد الأخير كتاب المناقب آخر باب نقرأ مع هذا، لأن معنا ما شاء الله الفجر فيه بركة كل ما يطول يصير ساعة ونص كذا إن شاء الله، بس الأربع أسابيع هذه ونختم الكتابين بإذن الله. فغدا إن شاء الله هذا أبو داود والترمذي المجلد الأخير. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.